انت غايب بقالك كام يوم يا استاذ؟ انا غيب زي ما انا عايز يا هموش. انا ما بغيب ما بغيبش كده يا انت. انا بغيب عشان افلم، عشان ارسم، عشان اخطط. انا شغلتي شغلة مزاج يا استاذ، مش لعبات. يا كعبو كعبو كعبو حبيبي وانا لعبو لعبو. يا كعبو كعبو كعبو حبيبي وانا لعبو لعبو. دلعو يا دلعو دلعو الفرح محدش منعو. دلعو يا دلعو دلعو الفرح محدش منعو. العلي عالي عالي يابا. ده العلي عالي عالي يابا. العلي عالي عالي يابا. الفرخه واقفه في البلكونه في البلكونه. الفرخه واقفه الفرخه واقفه في البلكونه في البلكونه. الفرخه واقفه علينا علينا احنا الجامدين. طب علينا علينا احنا الجامدين. نزلنا الميه ولا تبلينا. خمسه علينا احنا الجامدين. نزلنا الميه ولا تبلينا. ولعها ولعها شعللها شعللها شعللها. ولعها ولعها شعللها شعللها شعللها. في يوم تعبان ومش داري ومش شايف قدامي. عايش على طول شقيان راضي برزقي وفي حالي. نكش الحياه بيجري ورايا كل يوم انا في حكايه. الناس مش عاوزه تعدلها يا كعبو كعبو كعبو حبيبي وانا لعبو لعبو. يا كعبو كعبو كعبو حبيبي وانا لعبو لعبو. دلعو يا دلعو دلعو الفرح محدش منعو. دلعو يا دلعو دلعو الفرح محدش منعو. طب خلاص خلاص.